مع هذا الحال اولا سمعت انا فاراد به الاستحباب، فان قتاده رضي الله عنه كان من المدلسين، وكان شعبه رحمه الله تعالى من اشد الناس ذنبا للتدليس، وكان يقول الزنا اهون من التدليس. وقد تقرر ان المدلس تدليس اللي هو تدليس في الروايه هو ان لا يذكر من اخذ عنه من سمع عنه الروايه، اما لا يذكره ويذكر ما فوقه، واما يذكره باسم غير مشهور به، اذا كان مشهور باسمه يسميه بكنيته، او كان مشهور بالكنيه فيسميه بالاسم، فهذا نوع من التدليس. نعم. وكان يقول الزنا اهون من التدليس. وقد تقرر على المدلس اذا قال ألا يحتج به، واذا قال سمعته احتج به. نعم. على المدى الصحيح ومختار. نعم. اذا قال يعني الراوي اللي هو مشهور بالتدليس اذا قال فلان يبقى ما يحتج به لانه مدلس، يمكن قال فلان هذا الكلام بس ما سمعوه منه، اما اذا قال سمعته من فلان فخلاص يحتج بكلامه بقى، لأن هنا صرح بأنه سمع منه يعني هذا الحديث. نعم. فأراد شعبة رحمه الله تعالى الاستفتاء من قتادة في لفظ السمع. نعم. والله أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حال بالله تعالى. والله أعلم. وأما قوله نجي لرجل فمعناه مشار له، التحديث سرا. ويقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي بلفظ واحد. نعم. قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقال تعالى خلصوا نجيا. نعم. والله اعلم. انا نجي المفرد له سنة تقدم. نجي الرجل ما يقولش نجيان ولا يقول نجيون، وانما نجي. نعم. واما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة. هذا واحد. يعني ما استفاد الحديث يعني يجوز ان يعني ان يراجع يناجي شخص بحضرة جماعة، فيكون الحديث بينه وبينه سر جماعة، وليس اذا كانوا ثلاثة، اما اذا كانوا ثلاثة فالنبي نهى ان يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه، اما اذا كانوا اربعة واكثر وناجى شخص واحد منهم وتكلم بينهم سرا في محضر اناس كثيرين فلا باس به. أما في ثلاثة لا، في النهي إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نعم. وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد. نعم. وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة. نعم. ولكن مكروه في غير المهم. نعم، يعني أقيمت الصلاة ومع ذلك الرسول يعني استمر مع ذلك الرجل اللي قال يا رسول الله لي عندي حاجة إليه، قد أقيمت الصلاة فما أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس معه يستمع إليه حتى نام القوم ثم قام النبي فصلى. هذا في دليل عن أنه كذلك يجوز الكلام كلام الإمام مثلا مع بعض الناس بعد إقامة الصلاة ثم يصلي، لكن طبعا لو فعله الانسان يعني يقوم عليه الناس. نعم. وفيه تقييم الاهم فالاهم من الامور عند ازدحام الحال. نعم. فانه صلى الله عليه وسلم انما ناجاه بعد الاقامه في امر مهم من امور الدنيا. نعم. امر مهم، قل لي اليك حاجه يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس معه في ناجيه. نعم. في امر مهم من امور الدين مصلحته راجحه على تقديم الصلاه. وفيه ان نوم الجالس لا ينقذ الوضوء، وهذه هي المساله المقصوده بهذا الامر. نعم. وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب، احدها ان النوم لا ينقذ الوضوء على اي حال كان. هذا كلام طبعا ليس بصحيح، لان في الاحاديث تبين ان النوم ناقض الوضوء. قول بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا هذا ليس بصحيح، بل قد جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح لهم بأن يمسحوا على الخفاف

فلما كان مظنا الحدث كان فيه الوضوء. نعم، يمكن هذا القول الاخير للامام الشافعي هو احد الاقوال فيها الله تعالى، هو المؤخر للاحاديث. نعم. فاذا لام غير ممكن المقعد غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. واما اذا كان ممكن فلا يغلب على الظن الخروج والاصل بقاء، فقد وردت احاديث كثيره في هذه المساله استدل بها لهذه المذهب. وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلاله منها في شرح المؤلف، وليس مقصودي هنا الاطلاق بل الاشاره الى المقاصد والله اعلم. واتفقوا على ان زوال العقل بالجنون والاغمار والسكر بالخمر او النبيذ او البنج او الدواء ينقض الوضوء سواء قل او كثر. نعم، هذا امر متفق عليه. اذا زال العقل فاي صوره من الصور كان اغمي عليه مثلا او اخذ دواء يزيل العقل في البنج او مسكر او غيره، فسواء كان بفعله هو لو هو اخذ مسكر او مفتر او بشيء يعني خارج فعله وارادته كالاغماء، فإن هذا كله قليل وكثيره ناقض الوضوء. أراد أن يصلي لابد أن يكون أن يتوضأ من جديد، أن غاب عقله أي صورة من هذه الصور. نعم. وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكن. استغفر الله فيك. نعم. قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. إذا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني كان ينام ثم يقوم فيصلي فيقلع اليده، لأنه كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، يذكر الله تبارك وتعالى يعني في كل أوقات نائما ومستيقظا صلى الله عليه وسلم، ولا يغيب عن نفسه في حالة النوم، إنما النوم فقط في عينيه صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نام حتى نفخ ثم قام فصلى، فقلت له صلى منه، فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. هل من خصوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. في الحديث الصحيح ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت قطيفة ثم صلى ولم يتوضا. نعم. فرع قال الشافعي والاصحاب لا ينقض الوضوء بالمعاس وهو السنه. معاس هو السنه. معاس هو ان يغتص العين قليلا ثم ينتبه الانسان. هذا لا ينقض الوضوء. انما الذي قال هنا كلام الامام الشافعي نقض الوضوء اللي هو النوم وليس مجرد خفه معاس. النعاس حوالي النوم اللي هو الدرجة الأولى من النوم، لأن النوم أربع درجات، فمنه أوله النعاس، بعدين يكون الإنسان في درجة درجة درجة إلى أعلى يصبح في الدرجة الرابعة هي يعني تمام فقد أن يفقد الإنسان يعني ما حوله. نعم. قالوا علامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس. نعم. وأما النعاس فلا يغلب على العقل وإنما تفكر فيه الحواس من غير سقوطها. ولو شك أو شك هل نام ولو شك هل نام عن نعس فلا وضوء عليه ويستحب أن يتوضأ. ولو تيقن النوم أو شك هل نام ممكن مقعده من الأرض أم لا لم ينتقض وضوءه ويستحب أن يتوضأ. ولو نام جالسا ثم زالت اليسار او احداهما عن الارض فان زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لانه مضى عليه لحظه وهو نائم غير ممكن المقعد. ولذلك دي كلها فروع تفصيليه ل يعني متى ينتقض يعني وضوء النائم اذا كان نائم وهو قائم. نعم. وإن